الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، خطبة اليوم عظة ورحلة. أما العظة فاسمعوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة بعد في واقعة صلاة الكسوف التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصحابة، فالتفت لهم وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دنت مني الجنة حتى أردت أن آتيكم بقطف من قطافها، ولو جئتكم بقطف من قطافها لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولقد دنت مني النار حتى أحسست لفحها في وجهي، فقلت: ربي وأنا فيهم، يعني وهل أنا معهم حتى أحسست لفحها في وجهي، فقلت: ربي وأنا فيهم، ورأيت فيها امرأة تخدشها هرة، فقلت: ما تلك؟ قيل: هي امرأة أخذت هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الوقت. أحبتي في الله، إنني أقف أمام هذا الحديث عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دنت مني النار حتى أحسست لفحها في وجهي، فقلت: أي ربي وأنا فيهم. إنني أريد أن أسألك سؤالا محددا واضحا مركزا: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى دخول النار؟ النبي كان بيخاف من النار؟ مع أنه بشر بالجنة ووعد بها، وقضت له المنزلة من الله سبحانه وتعالى وصرخت له الخنطر كان يخاف. يخاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الذنوب، يخاف المعاصي، يخاف الفتن، يخاف نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان النبي يخاف صلى الله عليه وسلم، يخشى ويخاف. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يحكي الله عنه في كتابه: ولا تخزني يوم يبعثون، يخاف من الخزي يوم القيامة. إذا كان الرسول يخاف بصدق قال عبد الله بن الشخير فيما رواه أصحاب السنن: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أيها الأخ المسلم الكريم، الرسول يخاف بجد، يخشى نار الله، عقاب الله، يخشى يوم القيامة. أنا خايف بجد؟ مش هو ده خايف بجد؟ لا مش خايف بجد. اوعى تقول انا خايف بجد. احنا خايفين، لكن ليس بنفس الجدية المطلوبة ابدا. ان الذي ينظر الى شوارعنا، الى بيوتنا، الى تعاملاتنا، الى احوالنا، يوقن أننا نخاف لكننا لا نأخذ الأمر بالجدية المطلوبة. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا هو السؤال وهذه هي القضية. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وخائفا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سمى الله العمل هنا علما. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقدم السجود على القيام، مع أن القيام مقدم على السجود، وإنما قدم السجود على القيام هنا لأن حال سجودهم أطول من حال قيامهم، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، لذلك سجوده أطول من قيامه، سجود الذل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أول نقطة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا رجاء بلا حذر بلا خوف بلا جدية في ذلك الأمر. أيها الأخ الكريم، نعم، إن فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، صوت ارتطام شديد، وجبة، فسمعنا وجبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا بلغ قعرها الآن. تخيل أنت حجر يهوي في جهنم مسيرة ما بين أولها وآخرها 70 سنة قذف. إذا قذف الإنسان فيها 70 سنة حتى يأتي قعرها، الأمر جلل، ليس بالبساطة التي يتخيلها البعض أبدا. العجيب في ذلك أن الصحابة سمعوا هذه الوجهة، سمعوا صوت الحجر الذي ألقي في جهنم، أسمعه الله صوتا. كيف؟ لأنها قلوب رقت، فلما رقت وصلت، فلما وصلت سمعت عن الله سبحانه وتعالى. هذه القضية طريق يجب أن يسير الإنسان فيه خطوة خطوة حتى يصل. أما النائم في مكانه، الساكت الساكن الذي يدبر للآخرة ظهره، هذا أنى له أن يصل، فضلا عن أن يصل إلى الجحيم لا إلى الجنة. قال ربك في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، فيما رواه الترمذي من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: سمعت هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، أهم الزناة العصاة الذين يشربون الخمر ويخافون لقاء الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم. عمل وقلق، عمل وخوف ورجاء، هذا حال العبد مع ربه. إن قوما كما قال الحسن البصري، إن قوما أحسنوا الظن بالله، إن قوما قالوا نحسن الظن بالله، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن قوما تمنوا على الله الأمانية قالوا نحسنوا الظن بالله، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أحبتي، إننا نحتاج إلى قلوب وجلة بحق، نخاف، لكن ليس هذا هو الخوف المطلوب أبدا. قلوب، نحتاج إلى قلوب وجلة، خائفة، صادقة، قلقة، قلوب شفافة ترى الآخرة بعين الحقيقة. إننا نحتاج إلى قلوب دينها قضية عمرها. ابن تيمية رحمه الله، الفقيه المعذب، الإمام الثبت، ابن تيمية ده يجب أن يقرأ سيرة حياته كل ناشئ مسلم، كما يقرأ سير الصحابة والتابعين وبعدهم. وبالمناسبة، من أعظم المفاسد التي في بيوتنا ويصنعها أولياء الأمور هو حالة الفصل الشديد ما بين سلف الأمة وخلفها. يا أخي، كثير مننا عنده أبناء بفضل الله تزوج وعنده ذرية. طيب، هذه الذرية ماذا تعلمت منك في دين الله، منك أنت؟ أنا أسأل نفسي وأسأل كل أب مسلم يسمعني الآن، كم من الصحابة عرفهم أبناؤك منك أنت؟ كم؟ كم من التابعين؟ فرسان هذا الدين الأماجد من العلماء العاملين بدينهم على مر العصور. كنت لسه بقول لابني صباحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام منارات وصور، إن الإسلام صور ومنارات كمنارات الطريق. الإسلام له منارات، في علامات بارزة، في خلق خلقه الله في الإسلام ليس هملاً، إنما هذا الخلق هو منارة لمن غيره، منارات وصور، الصور العلامة، الطريق. إسلام مليء بالمنارات والعلامات. الصحابة والتابعين ومن بعدهم الجيوش من الصالحين. أبناؤنا ماذا يعرفون عنه؟ السؤال الأول، أين الخلل؟ السؤال الثاني. وأنا كررت في أكثر من خطبة ولا زلت أكرر، إذا كان أبناؤنا يعرفون أسماء لاعبي الكرة الأجانب، تواريخهم وقصصهم وحياتهم وانتقالاتهم، ومتزوج ولا لا، وبيلعب فين وهيلعب فين وبيعمل ايه، ولا يعرفون اسماء الصحابه حتى اسمائهم، ده انا بقول اسمائهم، يعني انا اكاد اقول ان كثير من ابنائنا، ولا اريد ان اقول ان كثير من اخواننا، لو قلت له عد لي 20 صحابي قد يعجز. هذه الأمانة التي ألقاها الله بين يدينا، ثم نقول أننا نخاف من الله سبحانه وتعالى ونخاف رقاب، لا، الخوف حقيقة يجب أن تتجسد في حياتنا، في حركاتنا، في معاملاتنا، هي دي الحقيقة التي يجب أن تتجسد. أما قضية أني أخاف فأصلي بعض الصلوات وأقوم ما أقوم وأقرأ ما أقرأ، قضية لا تتوقف عند هذا أبدا، إنما هي حركة حياة كاملة. أحبتي في الله، ابن تيمية هذا الفقير، تأمل معه مما يرويه ابن القيم أنه قال: ذهبت إلى شيخنا شيخ الإسلام قدس الله روحه بعد أن انفلت من صلاة الغداء، صلاة الصبح، ذهبت إلى شيخ الإسلام شيخنا ابن تيمية بعد أن انفلت من صلاة الصبح، فجلس فرأيته يجلس يذكر ربه حتى انتصف النهار. ثم قلت، ثم التفت لي فقال لي: يا بني هذه غدوتي، فطار يعني طعام الإفطار، هذه غدوتي ولولاها لخارت قوتي. صار الذكر عند ابن تيمية غذاء على الحقيقة، مش على المجاز، على الحقيقة. قال ابن تيمية لابن القيم: يا بني إني لا أترك الذكر إلا استجماما للنفس لذكر آخر، استعداد لذكر آخر. يبقى ممن تعلم ابن القيم الذكر وحلاوته وعبوديته من ابن تيمية. هذه القضية، من نعلم وماذا نعلم؟ الخلل يبدأ مني أنا، مركز الدائرة ابتداء. ابن تيمية هو نفس الشخص الذي وشى به الواشون عند الملك الناصر وقالوا إن ابن تيمية يجمع الناس من حوله ويريد الملك، فجاء به الناصر. طبعا من عادة أي حاكم، خاصة إذا كان مستبدا طاغيا، أن يخشى من رجل الدين الذي لا يخاف في الله لومة لائم. هو عنده أشد من 100 رصاص، وكل منافقيه هم أمامه ذرة تراب، أمام رجل يقول كلمة الحق، أعدى أعداء الطغاة رجل يقول كلمة الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا. إخواننا بعد إذنكم، الإخوة اللي راكنين على الأعمدة أو بيناموا، لا، هذا مش مكان للنوم، والصوم مش مبرر للنوم. اللي جنبه أحد نايم يزغده كده بس من غير ما يكلمه. هنا مكان استماع الذكر. لكن انا مش متصور ما معنى ان رجل ياتي الى الجمعه وينام. المساجد مش غرف نوم ابدا. واللي يا سيدي شاف ان كلامي غلط يقول لي. احنا هنا في عمل جديه نبلغ عن الله ورسوله، مفيش عمل اهم من اللي احنا بنعمله دلوقتي. يتيقظ المرء له. ابن تيميه وشى به الواشون عند الملك الناصر، فقالوا انه يجمع الناس من حوله ويريد الملك، فجاء به الناصر وقال يا ابن تيميه اني سمعت كذا وكذا. فنظر اليه ابن تيميه، ده بيكلم الملك، فنظر اليه ابن تيميه واشار له باصبعه وعلى صوته وقال يا ايها الملك ان ملكك وملك المغني لا يساوي عندي فلسين، فلسين قرشين لا يساوي عندي فلسين. امام صادق يعبد ربه ويقول كلمه الحق، هؤلاء هم الائمه حقا. ابن تيميه مات في السجن كالعاده، مات في السجن. قال احد مرافقيه فيما روى الامام المزي كنت رفيقا لشيخ الاسلام ابن تيميه في اخر سجنه الذي مات منه قبض فيه، فختم فيه القران قرآن 80 ختمة، وقرأ في الختمة 81 إلى أن بلغ قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قالها ثم فاضت روحه. هي دي القضية، المسألة خطوات تترتب عليها النتائج، أنت تسير في نفس الطريق ستصل إلى نفس النتيجة، تسير في طريق آخر ستصل إلى نتيجة أخرى. مسألة محسوبة ومحسومة، وقطعت بحثا وانتهت، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأخ المسلم الكريم، دخل سالم بن عبد الله على عمر بن عبد العزيز يوم ولي إمارة المؤمنين، فقال له عمر يا سالم إني أخاف، إنني في فتنة أخاف منها. فقال سالم يا عمر إن كنت تخاف فنعم ذلك، إنما أخاف عليك ألا تخاف. هذه المشكلة، إننا نخاف ألا نخاف، إننا في وسط هذا الصخب الذي نعيشه، التلاطم الذي نراه في أمواج الحياة ترفع وتضرب يمينا وشمالا، فتن ناس تتصدم فيهم، أسعار، كلاء، فساد في كل زاوية، تحتاج إلى صوت هادئ رقيق يأتيك من أعماق كتاب ربك يقول لك اطمئن، اهدأ، الدنيا إلى زوال ودنياك وحياتك الحقيقية عند الله يوم القيامة. إننا في وسط هذه الأحداث المتلاطمة ودوران الناس السريع حول لقمة العيش، تحتاج إلى صوت يقول لك وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحبتي هل تصدقون رب العالمين؟ إنك وسط هذه الأحداث المتلاطمة التي تعيشها تحتاج إلى كلمة تأتيك من أعماق كتاب ربك. يقول فيها: أليس الله بكاف عبدا؟ ألا يكفيك الله؟ من أنت؟ أنت عبد، والله مالك الملك وملك الملوك، كل شيء بيده، مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وقلوب بني آدم وأرزاقهم وأقواتهم وحياتهم ومماتهم بيده سبحانه جل جلاله. أحبتي، هذه هي الموعظة. خف وانتبه، خف من يوم القيامة، خف من الله بحق، لا خوفا فيه نزق، فيه دعاء، فيه كسل، خوف وفيه دخل. إننا نحتاج إلى حق الخوف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم لم يقل خائفة إنما وجلة، وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أما الرحلة فإنني أريد أن آخذكم معي ونحن في حر الصيف وعطش الصوم، حر الصيف وعطش الصوم، ما أجمل أن نذهب في رحلة إلى أنهار الجنة. مناسبة في الحر ده أنهار الجنة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، ولكن قبل أن أتكلم لا أريدك أن تستمع، أن تسمع عن أنهار الجنة، ولكن أريدك أن تشرب منها. اشرب، مش هتفطر، اشرب بقلبك، بأذنيك، بعقلك، بنفسك، اسمع عندما يقول ربك سبحانه وتعالى في كتابه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. واحدة واحدة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أول نقطة يجب أن تستوقفك أن تغمض عينيك لحظة، غمضها لحظة لحظة لحظة كده، وتخيل أنك ترى نهرا من اللبن. تخيلوا، تخيلوا، عيشوا كده، نهر من اللبن، نهر ماء، نهر خمر، نهر عسل. طب تخيلها، لا غمض عينك مش تنام، نهر عسل. تأملوا، نهر من العسل. طب ليه قال من ماء غير آسن، لبن لم يتغير طعمه، خمر لذة للشاربين، عسل مصفى؟ ليه الوصف بعد الذكر أن الخمر خمر الجنة لم يعصره العاصرون ولم يصنعه الصانعون، إنما خلق في الأنهار خمرا بيد الله سبحانه وتعالى. ولبن الجنة ليس لبنا خرج من ضروع الأنعام، إنما خلقت أنهار اللبن كما هي، هو نهر من اللبن، خلق نهر لبن، مش فيه على أول النهر بقرة بتاع، لا، هو نهر من اللبن. كذلك أنهار العسل، نهر من العسل، هو ليس بعسل خرج من بطون النحل، لكنه نهر، هو خلق نهرا من العسل، خلقه الله سبحانه وتعالى كذلك. تخيل بقى هذا النهر، نهر من لبن لا ترى عيناك آخره، هو لك في الجنة بتاعك انت. نهر من عسل، عسل مصفى، قيل نهر من خمر. قال القرطبي في تفسيره: وسمعت من مشايخنا نقلا عن مشايخهم نقلا عن التابعين أن لونه أصفر ما روي صفار مثله. هذه الأنهار أول ما يستوقفك أن تتخيلها ابتداء. عش في الجنة لحظة لحظة، خمسة اخرج بقى من هذه الدنيا ومتاعبها ومشاكلها، إن الله فتح لك بابا يولج منه، ادخل. ثم بعد المنظر المعنى، معنى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها النهار من لبن من ماء من عسل من خمر، أنهار مش نهر، أنهار تجري من اللبن، أنهار تجري من العسل. قالوا أنهار ليس لها أخاديد، الأخدود اللي هو الحافة اللي هو يبقى مجرى للنهر ومن حوله حافتان، أنهار ليس لها أخاديد، أخاديدها قصيرة يعني عتبة كده زي ما بيقولوا كده عتبة يا دوبك. النهر يجري على الأرض أمامك، مش عميق، يجري على الأرض في متناول يدك في الدنيا، في الجنة في الدنيا تسعى لتصل إلى الشيء، في الجنة كل شيء يسعى إليك أنت. تطلب الفاكهة فيميل لك فرع الشجر، تحلم بالطعام فتراه أمامك، تريد نهر اللبن فيأتي لك نهر اللبن بين يديك. نعيم ما بعده نعيم. أخي المسلم، هذه الأنهار اللهم اسقنا منها سقيا لا نظما بعدها، كما قال يقول أجدادنا: يا رب أعدنا. أحبتي في الله، قبل أن نشرب من أنهار الجنة وإن كان النظر إلى هذا الوصف يكفي ريا، واضحة؟ إنك تبص للنهر كده دي كفاية. مش الشاعر والأذن تعشق قبل العين أحيانا، النظر فقط قد يرويك. مجرد تنظر إلى نهر من لبن، تخيل نهر لبن، نهر عسل. ولكن قبل أن نسير مع أنهار الجنة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة، أول طعام وأول شراب يشربونه، أول حاجة، اللهم اجعلنا من أهلها. فيما رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة أهل الجنة حين يدخلون. التحفة اللي هي إيه؟ التحفة ما يستهل به المضيف ضيفه من الضيافة، من الطعام والشراب. يعني أول حاجة يقدمها له قبل أن يقدم له الوجبات والطعام، أول حاجة تحفتهم أول دخولهم الجنة أن يأكلوا زيادة كبد الحوت. حوت الجنة له كبد، في الكبد زيادة الكبد دي يقال إنها ألذ ما في كبد الحوت، هذا أول ما سيأكله أهل الجنة. ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. الله أكبر، يأكل من أطرافها يعني إيه؟ يأكل من عشب الجنة. مش العرف بقى ده انا بمشي بشوف اغنام بتاكل عزك الله من الزباله وانت بتدوس مفيش لحم اي حاجه. شوف ده ثور الجنه الذي ياكل من اطرافها ياكل من اعشاب الجنه ينحر له فياكل منه اهل الجنه جميعا. ثم ما شرابهم اثر ذلك يسقون من عين تسمى سلسبيل. في حديث اخر في المتفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصير الارض يوم القيامه خبزا كانها خبزا بين يدي الله سبحانه وتعالى يحركها يمينا وشمالا ثم يتحف بها اهل الجنه. فجاء رجل من اليهود وقال يا ابا القاسم رضي الله عنك الا انبئك بتحفه اهل الجنه اذ يدخلونها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بلى انبئني. فقال أول طعامهم خبزة الأرض. فضحك النبي حتى بدت نواجذه لأنه قال ذلك للصحابة. قال ثم أي؟ قال ثم ينحر لهم نون ولام. اللام كلمة بالعبرية معناها الثور، والنون اللي هو الحوت، يأكلون من الحوت زيادة كبد الحوت ومن ثور الجنة. لكن الحديث العجيب فيه أن الأرض تصير خبزة بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم يتحف أهل الجنة بها. قال النووي في تفسير هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحول الأرض كلها إلى خبزة ثم يطعمها لأهل الجنة كلها. يعني خبز ده الجنة بمساحة الأرض سبحان الله. هذا أول ما يأكلونه عند دخولهم الجنة. ثم عودة إلى أنهارها وصف لنهر من أنهار الجنة. لو قلنا نهر اللبن، نهر العسل، نهر الخمر، نهر الماء. طب وصف لنهر واحد نهر الكوثر مثلا. لأنها أنهار كثيرة. فيما روى الترمذي من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب يجري ماؤه على اللؤلؤ. في رواية أخرى حصباؤه من اللؤلؤ والياقوت وتربته من المسك ماؤه أشد بياضا من اللبن أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. أني عسل؟ هو ده سؤال برضه يجي في ذهنك. هو النبي يقصد عسل الجنة ولا عسل الدنيا؟ يعني لما تشرب نهر من ماء الجنة في نهر الجنة تحس إن الماء في نهر الماء أحسن من العسل اللي في نهر العسل في الجنة، ثم تشرب من نهر العسل فتحس إن طعم العسل الذي في نهر العسل أحلى من طعم الماء، وهكذا تتقلب من حلو إلى أحلى ومن عسل إلى أفضل، وهكذا نعيم في نعيم. بالله عليك من باع هذا النعيم المقيم لهذا التراب الفاني اسمه إيه؟ إيه؟ لا ده مجنون ده بالمنطق. احنا مش بنتكلم دين دلوقتي، بنتكلم منطق. لو انت قدامك ده وده تختار ايه؟ بالمنطق بالعقل. ده جنون الذي يبيع ذلك. ده شيء من الجنه. احنا لا نتكلم عن الجنه، نتكلم عن انهار الجنه، شيء في الجنه. نهر كوثر، نهر في الجنه حافته من الذهب يجري ماؤه على اللؤلؤ حصباؤه من اللؤلؤ والياقوت تربته أحلى من المسك، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. تخيل نهر حافتين ذهب، وتخيل الباقي، ولكن أن تقف على هذا النهر فتشرب منه شربة بيد رسول الله، لم يأخذ منه ولا يسقيك، ماذا تريد بعد ذلك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، مهما كانت مرارات الدنيا ومتاعبها وفتنها، كنا ونحن صغارا نتمنى أن نكبر. أعتقد كثير مننا الآن يتمنى أن يعود صغيرا. أنت بتعمل كم؟ أنت لسه صغير، أنت لسه صغير. يعني نقول العواجيز اللي زينا، لماذا؟ لأنك كلما كبرت رأيت الناس على حقيقتهم ورأيت الدنيا على حقيقتها، فتبدلت تلك الصورة الوردية الحالمة التي رسمتها من قبل، ورأيت الدنيا بفتنها ومتاعبها ومفاسدها ومشاكلها وغرورها وبناسها المتقلبين، فقلت اللهم اقبضني إليك غير مفتون. لما حج حاتم الأصم زار أحمد بن حنبل في العراق، فبعد أن بلغ منه مبلغ الضيافة قال له أحمد: يا حاتم، ما السلامة من الناس؟ كيف أسلم من الناس؟ فقال حاتم: يا أحمد، في ثلاث: أن تترك حقك لهم، أن تعطيهم حقهم ولا تستقضي منهم حقا، وأن تقبل إساءتهم ولا تسيء إلى أحدهم، وأن تعطيهم مالك ولا تأخذ من أموالهم. فقال أحمد: يا حاتم، إنها لشديدة، شديدة شديدة، صعبة الحكاية دي أوي. فقال له حاتم: وليتك بعد ذلك تسلم، وليتك تسلم، هذه الدنيا لا تستحق. إنما القضية والمشكلة أننا نظرنا إليها نظرة خاطئة، أعمدنا عن النظر الحقيقي إلى الآخرة. في مروه الإمام مسلم من حديث أنس: يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة، وفي رواية: فيصبغ في النار صبغة، صبغة واحدة نزلة واحدة كده غمسة في ثانية. ثم يقال: عبدي، هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله، أنا في البؤس منذ أن ولدت. ويؤتى بأبأس أهل الأرض وهو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: عبدي، هل رأيت عذابا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله، أنا في النعيم منذ أن ولدت. إن إشكالية الدنيا أنها أتعبتنا وأنها ضيعتنا، فنسينا أنها سكن مؤقت، مؤقت مش دائم. إن في الجنة بحر العسل وبحر اللبن وبحر المال وبحر الخمر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عمر. هذا ما أعده الله لنا في الجنة، وغيره كثير. والسؤال: ماذا أعددت أنت لنفسك في الجنة؟ أي شيء سبقك إلى الجنة وأي شيء سبقك إلى النار؟ أسئلة هامة جدا يجب أن يسألها الإنسان المسلم لنفسه، فيقف يتعلم كيف يخاف، كيف يرى الحقائق حقائق، كيف يعيش الآخرة حقا، كما قال أنس بن النضر: إني أشم ريح الجنة من خلف هذا الوادي، رقوا وشفوا فوصلوا فسمعوا الوجبة ورأوا الجنة والنار وهم في الدنيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أحبتي في الله، هل حالنا هكذا؟ نسأل الله لنا الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قال ربك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ اللهم إنا نعوذ بك من الخمر ومن الغشاوة على النفس والعين، فالغشاوة في هذه الأيام صارت شديدة ثقيلة ثقيلة عندما ترى حال كثير من شياطين الإنس في رمضان، تحس أن الأمر جلل جلل. اللهم عافنا وعافنا، اللهم إن لم تهدنا فلن نهتدي، اللهم إن لم توفقنا فلن نوفق، اللهم لولا أنت لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام على قدمنا. أحبتي، في نهاية الرحلة القصيرة إلى أنهار الجنة في حر الصيف وعطش الصوم، أقول لك آيتين: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، في الناحية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إما أو، ليست هناك وسط، إما أو، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أو وسقوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اختر أيهما واسعى إليها. الآخرة في كلمتين: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، انتهى. الآخرة في كلمتين، فمنهم شقي وسعيد. بس انت عايز تبقى ايه؟ سعيد؟ طب ما تقول تخاف. إذا كلمك الإمام كلمه في الجمعة. سعيد، اسلك درب السعداء. من سلك طريقا بلغ أهله، ومن يزرع الشوك لا يجني العنب، وإن الله لا يسكن الأبرار منازل الفجار. أيما طريق سلكت وردت على أهله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام، اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من السعداء في هذا الشهر، اللهم اجعلنا من السعداء في هذا الشهر. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وحضروا. بالمناسبة كان أخ فاضل جزاه الله خير وأشكر له هذا الصنيع، بعت لي الجمعة الماضية إن حديث النوم على البطن لا تنم على بطن إنها لقدة أهل النار، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، هذا حقيقي صحيح لكن غيرهم حسنه، والحديث له نصوص كثيرة. وانظروا كلام الشيخ الألباني في هذا الحديث وكلام غيره من المحدثين. أنا أشكر لأخي هذا الصنيع الحسن وأغبطه على بحثه وجزاه الله.